نعم أو أعضاء ضامرة يعني مختفية. نعم فهذا هو المخلف. أبد يعني أنا ما عمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يلا أذكره كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرج ومشي كل كلامه تقول هذا امرأة. وفي أيضا واحد أعرفه في شاب بعد ما كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول امرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه ويستحي إذا نظر الرجل إيه نظر الرجل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.